بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: والجمهور قالوا هي حقيقة في الوجوب فقط، هي أي صيغة تفعل حقيقة في الوجوب فقط، لغة أو شرعا أو عقلا مذاهب. قال الأهل العلم، قال الجمهور من أهل العلم على أن صيغة تفعل حقيقة في الوجوب، ثم اختلفوا بعد ذلك في الطريق الذي أفاد الوجوب. صيغة تفعل تدل على الوجوب من أي جهة؟ فقال بعضهم تدل على الوجوب من جهة اللغة، وقال بعضهم تدل على الوجوب من جهة الشرع، وقال بعضهم تدل على الوجوب من جهة العقل. ماشي، يبقى هذه الأقوال الثلاثة مفرعة على القول بأنها حقيقة في الوجوب. حقيقة في الوجوب من أي جهة؟ قيل من اللغة، قيل من الشرع، قيل من العقل. قال: وجه أولها، وجه أولها الصحيح، إن هي تدل على الوجوب لغة. وجه أولها الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب. بها تعود إلى ماذا؟ صيغة فعل. يبقى أن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده بها، مخالف أن الشخص العبد الذي يخالف أمر سيده الذي أمره بصيغة فعل يستحق الإيه؟ العقاب. من الذي يحكم بذلك؟ أهل اللغة. أهل اللغة يحكمون بأن هذا العبد يستحق العقابة لأنه خالف أمر سيده الآمر له بصيغة فعل. والثاني القائل بأنها، والثاني اللي هو قال أنها تدل حقيقة في الوجوب شرعا، والثاني أي الذي قال أنها حقيقة في الوجوب شرعا، والثاني القائل بأنها لغة لمجرد الطلب، وأن جزمه المحقق، وأن جزمه المحقق للوجوب بأن يترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من الشرع في أمره أو أمر من أوجب أي الشرع طاعته. تفهمون القول الثاني؟ يقولون أصحاب القول الثاني، يقولون اللغة غاية ما تفيده أن صيغة الفعل تدل على الطلب، أما الجزم الذي يترتب عليه الثواب على الفعل والعقاب على الترك فهذا الجزم إنما يستفاد من الشرع. يبقى غاية ما تفيده اللغة على القول الثاني هو مجرد الطلب. طيب، كون هذا الطلب جازما، لهذا الجزم الذي يترتب عليه العقاب على الترك إنما يستفاد من الشرع، حيث أوجب الشارع وذلك يتحقق متى؟ عندما يكون هذا الأمر صادر، عندما يكون هذا الأمر صادرا ممن تج من أن يكون هذا الأمر صادرا من الشارع، أو صادرا ممن أوجب الشارع علينا طاعته. نقول ذلك مرة أخرى: غاية ما تفيد اللغة أن صيغة فعل تدل على الطلب، كون هذا الأمر جازما بحيث يترتب عليه العقاب في حال الترك هذا يستفاد من الشرع، وذلك إذا كان هذا الأمر صادرا من الشارع أو صادرا ممن أوجب الشارع علينا طاعة. أنا أريد أن تنتبهوا إلى هذا المذهب لأني بعد ذلك سأذكره مرة أخرى في نهاية الباب، سنحتاج إلى استرجاع هذا المذهب مرة ثانية لنقارن بينه وبين غيره. المذهب اللي هو الثاني، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الله علينا طاعته، الوالدين ولي الأمر ماشي، يعني ولي الأمر أو الوالدين يدخلون في هذا. ألي والثاني القائل كذا كذا أجاب، والثاني القائل كل هذا والثاني أجاب، متصورين هذا؟ والثاني أجاب، أجاب عن الأول، القائل الأول قال بأنه تفيده إيه لغة، أجاب عن الأول بأنه حكم أهل اللغة، أجاب بأنه بأن صح كده، أجاب ماشي، رد من السنة الأول، أجاب بأن، أجاب بأن حكم أهل اللغة المذكور مأخوذ من الشرع لإيجابه على العبد مثلا طاعة سيده. أصحاب القول الثاني أنتم تقولون أن أهل اللغة يحكمون، يقولون لأصحاب القول الأول، أنتم يا أهل القول الأول تقولون أن السيد إذا أمر عبده بشيء فخالفه أنه يستحق الإيه العقاب، إذا أمره بصيغة تفعل يستحق وخالفه العبد يستحق العقاب، فقال لأن الله أوجب على العبد طاعة سيده، لأن الشارع أوجب على العبد طاعة إيه سيده، فالوجوب في المثال الذي ذكرتموه لم يستفد من اللغة، وإنما قال به أهل اللغة استنادا إلى الشرع، لم يأتي من اللغة مجردا، وإنما قاله أهل اللغة استنادا إلى الشرع. هو قبل مجيء الشرع لا وجوب، يعني هو السؤال أنت تسأل عن الوجوب، إحنا نتكلم على الوجوب من أي جهة نستفيد، هو قبل مجيء الشرع لم يكن هناك وجوب أصلا. سيد يشكل هذا التعليل مثلا في الجاهلية كانوا مثلا يعاقبون العبيد على ترك طاعة الأسياد، هو احنا اذا سلمنا ان قبل مجيء الشرع لا وجوب، يبقى صيغه فعل لا تفيد الوجوب، وانما تفيد مثلا ايه الطلب او الالزام ماشي. والثالث قال انما تفيده لغه من الطلب يتعين أن يكون الوجوب، والثالث قال إنما تفيده لغة من الطلب يتعين أن يكون، أي هذا الطلب يتعين أن يكون الطلب الوجوبة، لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل إن شئت، وليس هذا القيد مذكورا. تفهمون هذا؟ القول الثالث يقول ماذا؟ يقول صيغة افعل تدل لغة على الطلب، دل العقل على أن هذا الطلب هو الوجوب، لأننا لو لم نقل ذلك لكان المعنى معنى افعل إيه؟ معناها افعل إن شئت، وهذا القيد غيره مذكور ماشي. يبقى القائل الثالث يقول أن صيغة افعل تدل لغة على الطلب، والعقل عين كون هذا الطلب للوجوب لئلا يصير المعنى افعل إن شئت، وهذا القيد غيره مذكور. وقوبل بمثله في الحمل على الوجوب فإنه يصير المعنى افعل من غير تجويز ترك. أنت لو نستطيع أن نقول هذا أيضا، نقول صيغة افعل تدل لغة على الطلب، ولو حمله العقل أو لو حملته أنت على الوجوب، لو حملته أنت على الوجوب لصار المعنى افعل من غير جواز ترك، وهذا القيد أيضا غيره مذكور. ونحن نتكلم في صيغة افعل المجرد عن القراءة افعل، ماشي يا شباب. وقيل هذا ما قيل كله مبني على القول الأول، وقيل في القول الثاني، وقيل هي حقيقة في الندب، لأنه أي الندب المتيقن من قسمي الطلب، وهذا مفهوم، لأن احنا نقول الإيجاب يعني مثلا صيغة تفعل تدل على الطلب، إما مع عدم، إما طلبا جازما وإما طلبا غير جازم، أيهما المتيقن؟ الطلب غير الإيه؟ غير الجازم. فقال هي حقيقة في الندب لأنه المتيقن من قسمي الطلب اللي هو الجازم وغير الجازم. وقال أبو منصور الماتريدي من الحنفية هي موضوعة للقدر المشترك بينهما، بين الإيه؟ بين الوجوب والندب، أي بين الوجوب والندب وهو الطلب، حذر من الاشتراك والمجاز. طيب حذر من المجاز، من الاشتراك والمجاز، هذه شرحناها كثيرا. لو جعلنا الأمر حقيقة في الوجوب مع أنه يستعمل أيضا في الندب، لازم المجاز. يعني إذا جعلناه حقيقة في أحدهما لازم المجاز في الإيه؟ في الآخر. ولو جعلناه حقيقة في كل منهما لازم الاشتراك، وكل من المجاز والاشتراك خلاف الأصل. طب إذا أردت أن تفر منهما ماذا تصنع؟ تقول هو حقيقة في القدر المشترك وهو القدر وهو الطلب. طيب ونحن نكرر هذه القاعدة، قال لي القدر المشترك، أي فرد من أفراد هذا المعنى أو هذا القدر المشترك إذا استعمل فيه، يعني إذا كانت صيغة تفعل موضوعة للطلب فاستعملت في الوجوب كان استعمالا حقيقيا، لأن الوجوب فرد من أفراد الإيه؟ الطلب. وصيغة فعل إذا استعملت في الندب كان استعمالا حقيقيا لأنه فرد من أفراد الطلب. فهمتم هذا؟ قال فاستعمالها أي صيغة فعل في كل منهما الإيجاب والإيه؟ والندب من حيث إنه طلب استعمال حقيقي، استعمال حقيقي. فهمتم هذا؟ ما وضع للقدر المشترك إذا استعمل في أي فرد من أفراد القدر المشترك يكون استعماله إيه؟ حقيقيا. والوجوب الطلب الجازم كالإيجاب، تقول منه وجب كذا أي طلب بالبناء للمفعول طلبا جازما، لبناء طلبا جازما. طيب حلو كويس. والوجوب أي وجوب هذا؟ الشيخ هنا بيقول إيه؟ والجمهور في المتن قالوا هي حقيقة في الوجوب، ماشي؟ حقيقة في الإيه؟ في الوجوب. وقيل حقيقة في الندب، وقيل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب وإيه والندب. المصنف استعمل لفظ الوجوب، المصنف استعمل لفظ الإيه؟ الوجوب. وربما يعترض عليه معترض ويقول كان الأنسب أن تستعمل لفظ الإيجاب، أن تستعمل لفظ الإيه؟ الإيجاب. وأنتم تعلمون أن الإيجاب والوجوب يختلفان باعتبار ويتحدان بالذات، يعني أقيموا الصلاة إيجاب ووجوب، لكن إذا نظرنا فيها من جهة صدورها عن الله عز وجل قلنا إيجاب، وإذا نظرنا فيها من جهة تعلقها بفعلك قلنا هي إيه؟ وجوب. يبقى الإيجاب والوجوب متحدان بالذات مختلفان بالإيه؟ بالاعتبار. وأنا أتكلم فيما تفيده صيغة فعل اللي هو الإيجاب الصادر عن الله عز وجل. فربما يعترض معترض ويقول إيه؟ المصنف عبر بالوجوب وكان الأنسب أن يعبر بالإيه؟ بالإيجاب. هذا هو السؤال. فأجاب عنه المحل فقال إيه؟ والوجوب هو الطلب الجازم كالإيجاب، يعني قال والوجوب هو الطلب الجازم كالإيجاب. تقول منه وجب كذا أي طلب بالبناء للمفعول طلبا جازم. طيب عايز يقول الشيخ إيه؟ إحنا قلنا دلوقتي اصطلحنا على ذلك، قلنا الإجاب هو مثل أقيم الصلاة إذا نظرنا إليها صادرة عن الله عز وجل، وإذا نظرنا إليها صادرة عن فعل العبد قلنا هي الوجوب. وربما يسأل سائل ويقول كان الأنسب بالمصنف أن يذكر لفظ الإيجاب لكنه عبر بلفظ الإيه؟ الوجوب. فالشيخ المحلي يقول لا يعترض بهذا على المصنف. لماذا؟ لأن الوجوب هو الإيجاب، الوجوب هو الإيه؟ الإيجاب، لأن كل منهما إيه؟ طلب جازم، لأن كل منهما طلب إيه؟ جازم. طيب نحن يعني عشان نفهم هذه العبارة على وجهها، نحن نقول الإيجاب صادر عن الله عز وجل، وهو لما أوجب الشيء وجب، لما أوجب الشيء فهذا الشيء إيه؟ وجب. فاستعملنا لفظ أوجب في إيه؟ في من جهة صدورها عن الله عز وجل. الله أوجب الصلاة فإيه؟ فوجبت الصلاة. فاستعملنا، أنا أقول أوجب إيجابا وأقول وجب وجوبا، فاستعملنا وجب وجوبا في جهة التعلق بفعل العبد، واستعملنا أوجب إيجابا في حق الإيه؟ الصدور عن الله عز وجل. فهمتم هذا؟ يبقى لماذا جعلنا الإيجاب في جهة الصدور والوجوب في جهة التعلق؟ لأن إيجاب مصدر أوجب، يبقى أوجب الله الصلاة إيجابا، فوجبت الصلاة علينا وجوبا. فهمتم هذا؟ فالشيخ قال لي أيضا وجب هذه إذا استعملت مبنية للمجهول كانت بمعنى أوجب، فأقول وجبت بمعنى إيه؟ بمعنى طلب طلبا جازما. فإذا استعملنا وجب مبنيا للمفعول كان بمعنى أوجب. فهمت هذا المقصود؟ فيبقى دلوقتي الشيخ المحل عايز يقول الشيخ المصنف رحمه الله استعمل لفظ الوجوب ولا يعترض عليه بأنه كان لابد وأن يستعمل مكانه لفظ الإيه؟ الإجاب. لماذا؟ قال لأن الإجابة هو الوجوب، يتحدان في الذات، ولو خلفنا بينهم بالاعتبار فقلنا الإجاب في جهة الصدور والوجوب في جهة الاعتبار، فالوجوب أيضا يمكن أن يستعمل في جهة الصدور بأن يستعمل مبنيا للمجهول. فلو قلنا وجب يبقى بمعنى طلب طلبا إيه؟ جازما. ماشي؟ فهمتم هذا؟ كما أقول أوجب الله الشيء يعني طلبه طلبا جازما. يبقى أنا يعني حاولت أنها برضك يعني نستخرج قواعد نفهم بها كلام الشيخ المحلي. عندما يكون الكلام منتظم وتجد فجأة جملة لا تعرف من أين جاءت، ماشي، غالبا هذه الجملة تعرب أو هذه الجملة تبقى إجابة لإيه؟ لسؤال مقدر. إحنا نقرأ هكذا: فاستعمالها في كل منهما من حيث إنه طلب استعمال حقيقي. فجأة كده قال والوجوب الطلب الجازم. أي وجوب؟ ومعرفة الوجوب بالإجابة، فهمت؟ ولماذا أتى والوجوب الطلب الجازم كالإجاب؟ تقول منه وجب كذا أي طلب بالبناء للمفعول طلبا جازما، فتقول هذا جواب عن سؤال المقدر، وهو أنه كان يجب على المصنف أن يستعمل لفظ الإجاب، فكيف استعمل لفظ الوجوب؟ فقال والوجوب هو الطلب الجازم كالإجاب، يتحدان بالذات. الوجوب والإجاب يتحدان بالإيه؟ بالذات. وأيضا الوجوب وإن اختلف بالاعتبار، ومع اختلاف بعمة بالاعتبار، فالوجوب إذا استعمل بصيغة البناء للمفعول دل على ما يدل عليه الإجاب. فقال تقول منه أي من الوجوب وجب كذا أي طلب بالبناء للمفعول طلبا جازما. فهمتم هذا؟ الإجاب والوجوب يتحدان في الذات، ويختلفان بالاعتبار. حتى وعلى القول بالاتحاد بالاعتبار إذا استعمل وجب مبنيا للمفعول دل على ما يدل عليه أوجبه. ماشي يا شباب كده احنا انتهينا من هذا الكلام. وقيل هي اي صيغه فعل مشتركات بينهما. طيب الاشتراك السابق كان الاشتراك المعنوي ان هي موضوعه للقدر المشترك اللي هو الطلب. مشتركه بين الوجوب القول السابق مشتركه بين الوجوب والندب بالاشتراك الايه بالاشتراك المعنوي اذ انها موضوعه للقدر المشترك الذي هو الطلب. هذا القول اللي هو الرابع قال هي مشتركة أي بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والإيه والندب. فهي وضعت للوجوب ووضعت للوجوب حقيقة ووضعت للندب حقيقة. وقيل مشتركة بينهما بالاشتراك الإيه بالاشتراك اللفظي. وتوقف القاضي أبو بكر الباقلان والغزالي والأمدي فيهما أيضا والأميدي فيها بمعنى لم يدروا هي حقيقة في الوجوب أم في الندب أم فيهما. ماشي. يبقى القاضي توقف لماذا؟ قال لا أدري هل هي حقيقة في الوجوب وضعت للوجوب حقيقة هل وضعت للندب حقيقة هل وضعت لكل منهما بطريق الاشتراك اللفظي. هو تردد بين هذه الاحتمالات الثلاثة فتوقف وفعل مثل القاضي من الغزالي والإيه والأميدي. وقيل هي مشتركة فيها وفي الإباحة مشتركة فيها وفي الإيه وفي الإباحة أي بالاشتراك اللفظي بالاشتراك الإيه اللفظي. وقيل في السلاسة والتهديد. طيب خلي بالك مشتركة فيها وفي الإباحة هذا القائل ما وجه قوله؟ يقول هي استعملت في الوجوب كأقيم الصلاة واستعملت في الندب كقوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا واستعملت في الإباحة ككلوا من طيبات ما رزقناكم. والاستعمال علامة الحقيقة والاستعمال علامة الإيه؟ الحقيقة. فتكون حقيقة في الوجوب والندب والإباحة. القائل أنها حقيقة في الوجوب والندب والإباحة والتهديد يقول استعملت في السلاسة كما مثلنا واستعملت في التهديد أيضا كقوله إيه اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فاستعملت في التهديد والاستعمال علامة الإيه الحقيقة. وفي المختصر قول أنها للقدر المشترك بين الثلاثة أي الإذن في الإيه في الفعل. إيه الكلام ده؟ في قول زاد الشيخ ابن الحاجب والمصنف هنا ايه حذفه قال وتركه المصنف لقوله لا نعرفه في غيره انها موضوعه للقدر المشترك بين الوجوب والندب والاباحه. ايه هو القدر المشترك؟ الاذن. ما القدر المشترك بين الوجوب والندب فقط الطلب لكن القدر المشترك بين الوجوب والندب والاباحه الاذن في الفعل. فنقول الواجب مأذون فيه لا يجوز تركه والمندوب مأذون فيه يجوز تركه وفعله أولى والمباح مأذون فيه فعله وتركه سواء. فيبقى القدر المشترك بين الثلاثة الإذن. مفهوم هذا؟ لا ليس خلافا لفظيا. هو يقول إيه هذا القول الذي قاله أو حكاه ابن الحاجب هذا القول الذي حكاه ابن حاجب. المصنف يقول لم أره لغيره، لم أره إيه لغيره، يعني فكان الشيخ لم يقتنع بحكايته فإيه فحذفها. هذه من انفرادات ابن الحجم، هذه من انفرادات إيه ابن الحجم. قال وفي المختصر قول أنها لقدر المشترك بين الثلاثة أي الإذن في الفعل، وتركه المصنف قوله لا نعرفه في غيره، لم نجد هذا القول في غير الإيه المختصر، فلعلهم يعني إيه انفراد من انفراد الشيخ ابن الحاجب، أو لعله يعني توهمه، فلذلك الشيخ إيه لم يذكره. وقال عبد الجبار من المعتزلة هي موضوعة لإرادة الامتثال وتصدق مع الوجوب والندب، وهذه أنا كنت شرحتها قبل ذلك، أنا لما قلت إرادة الامتثال تصدق مع الوجوب والإيه والندب، يعني إيه تصدق مع الوجوب والندب؟ قلت لما قلت لكم أن إرادة الامتثال تجامع الوجوب، يعني تجتمع هي والوجوب في محل واحد، وتجامع الندبة، يعني تجتمع هي والندب في محل واحد وتنفرد عنهما، وتنفرد إيه عنهما. عندما يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة فهذا وجوب وإرادة امتثال، وعندما يقول فكاتبهم إن علمتم خيرا إن علمتم فيهم خيرا فهذا ندب وإرادة امتثال. وإذا قلت أنت لأخيك اسقني ماء، أنت كنت تسأل تقول في المساوي، المثال عندما ذكر إرادة الامتثال كنت تقول هذا المثال في المساوي، أنا أوضح الآن. أنت إذا قلت لأخيك اسقني ماء فهذا فيه إرادة امتثال وليس فيه وجوب ولا ندب، يبقى إرادة الامتثال تجامع الوجوبة يعني تأتي معه، وتجامع الندبة يعني تأتي معه وتنفرد عنهما، كما في قولك لأخيك اسقني إيه ماء. الشيخ المحلي هناك في الدرس السابق أتى بهذا المثال، لماذا؟ هو أراد أن يأتي بإرادة الامتثال مجردة عن الوجوب والإيه والندب، لكن هي تأتي مع الوجوب وتأتي مع الندب وتنفرد عن الوجوب والإيه والندب، فهمتم هذا؟ لذا قال الشيخ إيه وإرادة الامتثال وتصدق مع الوجوب، ففي الوجوب يوجد وجوب ويوجد إرادة امتثال، وفي الندب يوجد ندب وإرادة امتثال. ويدخل في الإباحة إيه؟ ويدخل في الإباحة لا، إرادة الامتثال ليست في الإباحة، أنا أخيرك بين فعل وترك، لا أريدك أن تمتثل في الإباحة، فهمت؟ في الإباحة أنا أخيرك بين فعل وترك، بين فعل وترك، لا لا، لو أردت الامتثال كنت أرجح جانب الفعل على جانب الترك. نعم، فعلك وعدم فعلك سواء في الإباحة، إرادة الامتثال أنا أريدك أن تفعل، يبقى لازم لابد أن أرجح جانب الفعل، ماشي. وقال أبو بكر الأبهري من المالكية أمر الله تعالى للوجوب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ منه للندب، تمام كده. طيب احترز الأبهري بقوله المبتدأ منه عن أمره صلى الله عليه وسلم الموافق لأمر الله، فقال بخلاف الموافق لأمر الله أو المبين له فللوجوب أيضا، يعني قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وقال النبي أقيموا الصلاة، هل أحمل قول النبي على الإيه على الندب؟ قال لا، قول النبي هنا موافق لقول الله فيحمل أيضا على الوجوب. طيب قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، أحمله على ماذا؟ على الوجوب. يبقى فعله الموافق، فعله صلى الله عليه وسلم الموافق أو فعله صلى الله عليه وسلم المبين يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب، لكن فعله صلى الله عليه وسلم المبتدأ منه يعني ليس موافقا ولا مبينا، قال لي هذا يحمل على الندب. مثال أمر مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم يعني تجد أمثلة كثيرة، تجد أمثلة كثيرة، لكن يعني إيه؟ كل إيه؟ كل ما يليك، كل يمينك وكل ما يليك هذا ليس. ماشي، هذا يصلح. نعم. يا يا غلام سمي الله وكل بيمينك كل مما يليك. ماشي. وقيل ما انت عندك، عندك في قسم من السنة قسم كامل اللي هو السنة المستقلة، السنة الايه المستقلة اللي هي تشرع احكام لم يأتي لها ذكر في الايه، لم يأتي لها ذكر في القرآن. وقيل هي مشتركة بين الخمسة الأول: الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد. وقلنا قبل ذلك أن الشيخ عدل في النسخة حتى يدخل التهديد فيها، عشان بعد ذلك سنقول إيه هي حقيقة، قيل أنها حقيقة في خمسة الإيه الأول، ومن اللي هي الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد. وقيل بين الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، والكراهة والإيه والإباحة. ماشي. هنا يعني يستغرب أو يسأل سؤال، يعني كيف تكون صيغة فعل حقيقة في التحريم وحقيقة في الكراهة على القول الأخير؟ فكان الشيخ الإسماوي كان قال لأنها تستعمل في التهديد، لأنها تستعمل في الإيه في التهديد. وهنا أيضا ذكر هذا، قال والتهديد يصدق مع التحريم والإيه والكراهة، التهديد يصدق مع التحريم والإيه والكراهة، لأن المهدد عليه إما محرما وإما مكروها. فهمتم؟ يعني إذا سألنا سؤالا ما وجه استعمال، كيف تستعمل صيغة تفعل في التحريم والحرام، في التحريم والكراهة، فيقال أنها تستعمل في التهديد والمهدد عليه إما محرما وإما مكروها. والمختار وفاقا للشيخ أبي حامد الإصفرايني وإمام الحرمين، وإمام الإيه الحرمين. أنا أريدك، ده القول اللي اختاره الشيخ ابن السكي رحمه الله، ده القول اللي اختاره الشيخ ابن السكي رحمه الله. أنا أريدك الآن أن تقارن بين هذا القول وبين القول الثاني، القائل بأن الجمهور قالوا هي حقيقة في الإيه في الوجوب، قيل لغة وقيل الثاني شرعا وقيل عقلا. أنا أريدك أن تقارن بين القول الثاني اللي هو قال إيه شرعا، وبين قول المصنف هنا. الجمهور قالوا هي حقيقة في الوجوب، وبعضهم قال حقيقة في الوجوب إيه شرعا. اللغة تفيد مجرد الطلب، والجزم المحقق للوجوب الذي يترتب على ترك على مخالفته العقاب، هذا الجزم جاء من الشرع. طيب هذا تستحضره وتقرأ معي هذا الكلام. قال والمختار وفاقا للشيخ أبي حامد الإصفرايني وإمام الحرمين أنها حقيقة في الطلب الجازم لغة. يبقى اللغة تدلت على أن إيه صيغة تفعل تدل على الطلب الجازم، إيه أنها تدل على الطلب الجازم، وهذا الطلب الجازم مستفاد من صيغة تفعل لغة، فلا تحتمل تقييده بالمشيئة. خلي بالك من شيء هنا، هنا هنا لابد أن تفهم شيء. نحن نتكلم عن صيغة تفعل المجردة، نتكلم عن صيغة تفعل الإيه المجردة، عن أي شيء، عن أي قرائن. فقال لي لو قلت لك افعل، يبقى لا يجوز لك أن تحملها على قولك افعل إن شئت، هي لا تحتمل هذا الاحتمال. لكن أنا أستطيع ابتداء أن أقول لك افعل لزوما، وأستطيع لك ابتداء أن أقول افعل إن شئت. لا أتكلم في افعل لزوما لأنها مقيدة، ولا افعل إن شئت لأنها مقيدة، أنا أتكلم في افعل المجردة. فالشيخ هنا بيقول لي افعل المجردة، افعل المجردة وضعت لغة لإيه للطلب الجازم، فلا يجوز لك أيها السامع أن تحملها على التقييد بالمشيئة، لأن إذا حملتها على التقييد بالمشيئة يبقى حملتها على الندب وهي وضعت للايه؟ وهي وضعت للطلب الجازم. يبقى انت تحملها على المشيئة، لو حملتها على المشيئة تحملها على المعنى المجازي بدون قرينة، وهذا لا يجوز. فهمت هذا؟ يبقى نحن نتكلم في افعل المجردة عن القرائن. افعل المجردة عن القرائن إذا أطلقها المتكلم لا يجوز للسامع أن يحملها على معنى افعل إن شئت، لأنه لو حملها على ذلك يكون حملها على المعنى المجازي بدون قرينة. لكن ابتداء تستطيع أن تقول افعل إن شئت، وابتداء تستطيع أن تقول افعل لزوما، لكن إذا قلت افعل فقط لا يجوز لك أنت أن تحملها على افعل إن شئت. ولذلك يقول فلا تحتمل تقييده بالإيه؟ بالمشيئة. ولكن يجوز أن تقول افعل ويقصد منه افعل لزوما، لأنه يدل على مجاز المجاز. ماشي، بس هذا معناها. لكن أنا في دلوقتي إحنا في المتكلم يتكلم والسامع يحمل، والسامع إيه يحمل. أنا لا أتكلم في افعل لزوما، الكل يقول أنا للوجوب، ولا أتكلم في قولك افعل إن شئت، فهي للإيه؟ تحمل على الندب عند الكل، فهمت؟ لكن أنا أتكلم في افعل الافعل المجردة لا تحتمل التقييد بالمشيئة، لا تحتمل التقييد بالإيه؟ لأنها وضعت لغة للطلب الجازم، فإن حملت على التقييد بالمشيئة كان حملا لها على المجاز بدون قرين. وأنا أردت أن أشرح هذا، حتى لو قلت لك افعل تقول ما أنا أستطيع أن أقول افعل إن شئت، يعني تحتمل التقييد بالمشيئة. فأنا أقول لك أنا لا أتكلم في هذه، أنا أتكلم في افعل المجردة، فإذا خرجت من المتكلم مجردة لا يستطيع السامع أن يحملها على التقييد بالمشيئة، لأنها لو فعل يكون حملها على المعنى المجازي بدون قرين. فلا تحتمل صيغة تفعل تقييده بالمشيئة. ماشي، فلا تحتمل الصيغة تقييد الطلب بالمشيئة. ماشي، فلا تحتمل تقييده بالمشيئة. فلا تحتمل الصيغة تقييده بالإيه؟ بالمشيئة. طيب، يبقى احنا استفدنا فائدة الآن، وهي أن الشيخ المصنف يرجح أن الطلب الجازم مستفاد من اللغة، فإن صدر الطلب بها بهذه الصيغة، فإن صدر الطلب وهو الطلب الجازم، إن صدر الطلب الجازم بها من الشارع أوجبه. يبقى هي افعل هذه غاية ما تفيده لغة الطلب الايه؟ الجازم. إذا صدر الطلب الجازم من الشارع ترتب الوجوب، ترتب الايه؟ الوجوب. قال فإن صدر الطلب بها من الشارع أوجب صدوره منه الفعل بها بصيغة تفعل. فإن صدر الطلب بصيغة تفعل من الشارع أوجب صدوره، أوجب صدور الطلب الجازم منه من الشارع أوجب الفعل، بخلاف صدوره أي الطلب الجازم من غيره. أي فلا يوجب، وإن كان من سيد العبد فلا يوجب، انتظر، فلا إيه؟ قال بخلاف صدوره من غيره أي من غير الشارع، التقدير فلا يوجب إلا من أوجب هو أي الشارع طاعته، كالنبي وكالسيد وكولي الأمر وكالوالدين. فهمت هذا؟ يبقى الطلب الجازم مستفاد من صيغة تفعل لغة، إن صدر الطلب الجازم بها من الشارع أو ممن أوجب الشارع علينا طاعته أوجب الفعل. طب وإن صدر ممن لم يوجب الشارع طاعته كأمري لك، الشرع ما أوجب عليك طاعتي، فلو قلت لك إيه افعل، أي هي تدل على طلب الجازم ولا تدل على الوجوب؟ فهم؟ طلب الجازم في حد ذاته أليس واجبا؟ الطلب الجازم الوجوب هو ترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك. أنا أحكم عليك الفعل، لكن هل يترتب على فعلك هذا ثواب أو على مخالفته عقاب؟ فهمت هذا؟ أنا أقول لك الآن أنظر أطلب منك طلبا جازما أن تفعل كذا، إن خالفتني هل يترتب على مخالفتك لي العقاب؟ لا يترتب. لكن إذا طلب الشارع منك طلبا جازما فخالفته يترتب العقاب. يبقى الوجوب هنا مستفاد من جهتين، مستفاد يعني جزء منه ترتب على اللغة وجزء منه ترتب على الشرع. اللغة أفادت الطلب الجازم، فإن صدر الطلب الجازم من الشارع أفاد الإيه؟ الوجوب. الوجوب يستند إلى الطلب الجازم المستفاد من اللغة، ومستند أيضا إلى صدور هذا الطلب الجازم من الشارع، يبقى متوقف على اللغة والشرع، على اللغة والإيه والشرع. طيب فهمتم القول المختار عند الشيخ السبكي؟ وفقا لأبي حمد الإسفرايني وإيه وإمام الحرمين. طيب اختلفوا بعد ذلك، هل هذا القول هو القول الذي ذكر آنفا، القول الثاني المترتب على قول الجمهور، وقال الجمهور هي للوجوب، فقال بعضهم لغة وقال بعضهم شرعا وقال بعضهم عقلا، قال بعضهم شرعا، القول الثاني هذا، هل هذا القول الذي قيل هو عين السابق أم يختلف عنه؟ قولين. طيب إذا قلت إن هو يختلف عنه إيه الفرق؟ هناك مجرد طلب جازم. نعم، يبقى هناك قالوا اللغة تفيد مجرد الطلب، والجزم ليس مستفادا من اللغة وإنما مستفاد من الشرع، وكونه جازما يترتب عليه على تركه على مخالفة العقاب. فهمت هذا؟ يبقى هناك قالوا اللغة أفادت مجرد الطلب والجزم مستفاد من الشرع، وهنا قال الطلب الجازم مستفاد من اللغة، والوجوب الذي هو ترتب العقاب على الترك مستفاد من الشرع، إن صدر من الشرع أوجب. هذا قول. القول الثاني قال لك لا، هذا القول الذي اختاره المصنف هو عين القول السابق، وهذا قال المصنف غير القول السابق إنها حقيقة في الوجوب شرعا، لأن جزم الطلب على ذلك، على ذلك اللي هو القول اللي اختاره المصنف شرعي. سنة قال المصنف، وهذا قال المصنف غير القول السابق إنها حقيقة في الوجوب شرعا، لأن جزم الطالب على ذلك، على ذلك القول اللي هو قول الجمهور، اللي هو القول الثاني من المبني على قول الجمهور المذكور آنفا، المذكور في أول المسألة، لأن جزم الطلب على ذلك أي على القول المذكور في أول المسألة شرعي. لا، أنت تقول اللغة تضر على مجرد الطلب والجزم مستفاد من الشرع، وعلى ذا أي على القول المذكور هنا اللي هو قول المصنف، القول الذي اختاره المصنف لغوي، أنت تقول الطلب الجازم مستفاد من اللغة، فإن صدر من الشارع أوجب. قال المصنف رحمه الله واستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع، وأنا شرحت هذه الجملة، قلت لك يبقى الوجوب كده مستند الى اللغه. قول المصنف يقول الوجوب مستند الى اللغه ولا الايه الى الشرع. وقال غيره قال غير المصنف انه هو هذا القول المذكور اخيرا هو القول المذكور اولا. انه هو اي القول المذكور اخيرا هو القول المذكور ايه اولا. مش احنا قلنا قال الجمهور هو للوجوب قال بعضهم شرعا. هذا القول هو القول الذي قاله المصنف اخيرا انه اللغه افادت الطلب الجازم فان صدر من الشارع اوجب. وقال غيره انه هو لاتفاقهما في ان خاصه الوجوب من ترتب العقاب على الترك مستفاده على الشرع. وعلى كل قول هي في غير ما لا لا نقف هنا. وقال غيره انه هو ما هو الوجوب؟ الوجوب هو ترتب العقاب على الترك. طب على القول الاول ترتب العقاب على الترك مستفاد منين؟ من الشرع. وعلى القول الثاني من الشرع. على القول اللي هو الاخير ترتب العقاب انت تقول ان صدر من زيد الطلب الجازم ان صدر من زيد وعلي لا يفيد الوجوب وان صدر من عن الله عز وجل يفيد الوجوب. يبقى ترتب العقاب على الترك مستفاد من الشرع مستفاد من الشرع. يبقى قال بعضهم هذا القول الذي ذكر اخيرا هو القول الذي ذكر اولا لان ترتب العقاب على الترك اللي هو معنى الوجوب يستند في كل منهما الى الشرع. فهمت هذا؟ وفي وجوب اعتقاد الوجوب في المطلوب بها في المطلوب بها في المطلوب بها الوجوب. ايه هو المطلوب بها؟ صيغة تفعل. يبقى وفي وجوب اعتقاد الوجوب في المطلوب بها اي في المطلوب بها الوجوب اللي هي صيغة تفعل. ايه وعلى كل قول هي في غير ما ذكر فيه مجاز. عايز يقول ايه؟ انت صاحب القول الاول انها حقيقة في الوجوب. طب اذا استعملت في الندب يكون استعمالها في الندب مجاز. الشيخ يقول هي حقيقة في الندب. فاذا استعملت في الوجوب فاستعمالها في الوجوب عنده مجاز. انا اقول حقيقة في الاباحة. فاذا استعملت في غير الاباحة يكون استعمال مجازي وهكذا. يبقى وعلى كل قول أنا أقول حقيقة في الطلب إذا استعملت في غير الطلب كالتهديد تكون إيه؟ تكون مجاز. أنا أقول حقيقة في المعاني الخمس الأول أو في الأحكام الخمس الأول إذا استعملت في غيرها يكون استعمالا إيه؟ مجازي. فهمتها كده؟ قال وعلى كل قول هي في غير ما ذكر فيه مجاز. وضحت المعنى؟ وضحت. وفي وجوب اعتقاد الوجوب في المطلوب بها في صيغة افعل. في المطلوب بها اي صيغة ايه؟ اي صيغة افعل. قبل البحث عما يصرفها عنه ان كان هناك صارف خلاف العام. اخلف العمدي. هي ديت ممكن المصنف رحمه الله يعني حالنا على متقدم، حالنا على احنا خدنا العام الخاص ما خدنا ولا العام الخاص سيأتي صح. هو يحيلون على متقدم، يعني المفروض في الإحالة تكون على الإحالة على سابق، لكن هو هنا يحيل على متقدم. سيأتي في مسألة في مسألة، هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص؟ اقتلوا المشركين تمتثل قبل أن تبحث عن المخصص، ربما يوجد مخصص صح ولا لا؟ يبقى هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص؟ يأتي خلاف، فمنهم من يقول يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن الايه عن المخصص، ومنهم من يقول لا يجوز التمسك بالعام إلا بعد البحث عن المخصص، وتبحث وبعد البحث الشديد تقول يغلب على ظني أنه لا مخصص، يبقى في هذه الحالة تعمل بالإيه؟ يقولون يعني إيه ظن يقرب من اليقين، ظن يقرب من الإيه من اليقين. طيب ده في مسألة العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. قال لي ما يقال هناك يقال هنا صيغة فعل إذا جردت عن القرائن حملناها على الوجوب. طب ومن أدراني ربما وجدت قرينة، ربما وجدت قرينة، إذا اطلعت أنا على هذه القرينة أحمل صيغة فعل على الندب، فهل يجوز لي أن أتمسك بصيغة فعل على الوجوب قبل البحث عن الصارف لها عن الوجوب إن وجد؟ هو قد يوجد قد لا يوجد، فمن العلماء من يقول لك يجوز أن تتمسك بصيغة فعل على الوجوب قبل البحث عن الإيه عن الصارف، قبل البحث عن الإيه، ومنهم من يقول لا تحكم بالوجوب حتى تبحث عن الصارف ولا تجده ويغلب على ظنك أنه لا يوجد صارف، بحيث يكون ذلك ظن أقرب إلى اليقين. فهمتم؟ الأمر بعد الحمل ويقصد بعد البحث فين دي؟ لسه دي مسألة جديدة. يقول وفي وجوب اعتقاد الوجوب في المطلوب بها في صيغة فعل قبل البحث عما يصرفه عنه عن الوجوب، يصرفها يصرف صيغة فعل عنه عن الوجوب، إن كان يعني إن وجد صارف. قال خلاف العام، إيه هو خلاف العام؟ هل يجب اعتقاد عمومه حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص؟ الأصح نعم كما سيأتي، وقيل لا، وقيل لا. يبقى هنا أيضا هل يجوز التمسك بصيغة فعل على الوجوب؟ هل يجب اعتقاد الوجوب المستفاد من صيغة فعل؟ هل يجب اعتقاد وجوب هذا الوجوب قبل البحث عن الصارف؟ قيل نعم وقيل لا. الخلاف الذي سيأتي في العام، يعني الخلاف المذكور وفي تقدير الكلام، طيب عشان كويس أنت نبهت عليه، والخلاف في وجوب اعتقاد الوجوب في والخلاف في وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث عن المخصص، الخلاف المذكور هنا هو خلاف المذكور في العام، والترجيح نفس الشيء. فهمت التقدير كده؟ مش خلاف العام يعني بعكس العام، لا، الخلاف في وجوب اعتقاد الوجوب من صيغة فعل هو الخلاف المذكور في مسألة العام، هل يجوز التمسك به أو يجب التمسك به قبل البحث عن المخصص أم لا، كخلاف العام. بس هو هنا والخلاف في هذا في وجوب اعتقاد البحث كخلاف العام. أن يشمل الأبيات التي تأتي بعدها، هل يجب الاعتقاد عمومه حتى يتمسك به قبل البحث؟ ماشي، هذا هو الخلاف المذكور في سورة العام في مسألة العام، يقال مثله في مسألة صيغة افعل، يقال مثله في ايه؟ في صيغة افعل. خلاصة الكلام يا شباب، الكلام سهل يعني، صيغة افعل حقيقة في الوجوب، وتصرف عن الوجوب بصارف. اذا وجدت صيغة افعل مجردة عن الصارف، هل يجب عليها اعتقاد الوجوب فيها قبل البحث عن الصارف، ام لا احكم او لا اعتقد الوجوب الا بعد البحث عن الصارف وعدم وجدانه؟ الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في العام، قيل نعم وقيل لا. ماشي، والشيخ هنا يرجح ايه؟ انه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، ويتمسك بالوجوب من صيغة افعل قبل الايه؟ قبل البحث عن الصارف، قبل البحث عن الصارف. ويقول وهكذا كل دليل مع ما يخالفه. المسألة مش قصيرة على هذا الأمر بس، يعني إيه؟ يعني اللفظ أحمله على الحقيقة، فربما توجد قرينة تدل على المجاز، هل يعمل به في الحقيقة قبل البحث عن قرينة المجاز أم لا؟ فهمت كده؟ كل دليل مع ما يعارضه. طيب أنا وجدت حديث أو آية أنا أعمل بها أتمسك بها ابتداء، ولا لابد أن أبحث عن معارضها؟ ربما يوجد معارض، لو طلعت أنا على المعارض يتغير رأيي في التمسك بهذه الآية، فهل أتمسك بالآية ابتداء أو أتمسك بالحديث ابتداء، ولا لا أتمسك بها إلا بعد البحث عن معارض ولا أجده؟ فهمت؟ يبقى هذه ما يقال في مسألة صيغة افعل، يقال مثله في العام قبل البحث عن المخصص، يقال كذلك في الحقيقة، هل تحمل اللفظ يحمل على المعنى الحقيقي قبل البحث عن قرائن المجاز أم لا؟ يقال كذلك مع كل دليل مع احتمال المعارض له. ماشي، طيب انتهت المسألة. فإن ورد الأمر أي افعل، لا صيغة افعل بعد حظر، فإن ورد الأمر يعني فإن وردت صيغة الأمر، عشان كده جه المصنف راح الشارح فسرها بايه؟ بافعل. فان ورد الامر اي ان وردت صيغه الامر اللي هي صيغه افعل بعد حظر لمتعلقه، بعد حظر لمتعلق الامر، بعد حظر لمتعلق الايه؟ الامر. بعد حظر لمتعلقه ايه؟ انت عندك بعد الحظري؟ بعد الحظر لمتعلقه. انا لو قلت لك اقم الصلاه او قلت لك صلي، ما هو متعلق الامر هنا؟ صلي، ايه هو متعلق الامر هنا؟ الصلاه، صلي، هذه تتعلق بايه؟ بصلاتي. يبقى صلي متعلق، صلي امر، ما هو متعلقه؟ الصلاه. زكي، ايه هو متعلق الامر؟ الزكاه اللي هو فعل العبد. فهمت هذا؟ تبقى قال لي صلي بعد الحظر لمتعلقه، قبل ذلك قال لا تصلي. فهمت هذا؟ يبقى أولا قال لي لا تصلي، ثم قال لي صلي. فهمتم؟ فإن ورد أمر أي افعل بعد حظر لمتعلقه، صلي، ما هو متعلقها؟ الصلاة. طب إذا سبق هذا الأمر حظر عن هذا المتعلق، قال لي لا تصلي، يعني قال لي أول لا تصلي ثم قال صلي. نتكلم الآن في إفادة صلي هذه الواردة بعد لا تصلي. قال الإمام الرازي أو استئذان فيه، عايز أقول إن ديت إن الشيخ الرازي ألحق بالسورة الأولى التي تكلم فيها العلماء سورة ثانية وهي سورة الاستئذان. أدخل فأقول لك إيه؟ أدخل. تطرق الباب أقول لك إيه؟ أدخل. ماشي. فللإباحة فإن ورد الأمر بعد حظر قال الإمام الرازي أو استئذان فيه فللإباحة. الإمام الرازي لا يقول إن الأمر بعد الحظر للإباحة، إنما ذكر الرازي هنا فقط لزيادة السورة الثانية اللي هي سورة الاستئذان، لأنه سيأتي بعد ذلك إن الرازي سيقول إن الأمر بعد الحظر للوجوب. فهمت هذا؟ يبقى ذكر الرازي هنا قال الإمام الرازي أو استئذان هي للوجوب، هو لم يقل هي للوجوب، هو زاد فقط أو استئذان. طيب الأمر بعد الحظر القول الأول، الأمر بعد الحظر أو الأمر بعد الاستئذان القول الأول فيه أنها للإباحة. نعم كزيارة القبور مثلا في أول مرة. هتأتي الأمثلة، هتأتي الأمثلة المتعلق الأمر اللي هو الصلاة، المتعلق الأمر اللي هو الصلاة في صلي. قال لي فللإباحة، فللإباحة حقيقة. يبقى الأمر بعد الحظر حقيقة في الإباحة، فيحمل على الإباحة بلا قرينة، لا أحتاج في حمله على الإباحة إلى قرينة. قال لتبادرها إلى الذهن في ذلك، فغلبت لغلبة الاستعمال فيها حينئذ، والتبادر علامة الحقيقة. قال لي والله إحنا ونظرنا في الأمر بعد الحظر فوجدنا أن أغلب الاستعمال الذي يغلب على استعمال الأمر بعد الحظر أنه يغلب على استعماله الاستعمال في الحقيقة، حتى صار معنى الإباحة هو المعنى المتبادر، والتبادر علامة الحقيقة. يبقى والتبادر الناشئ عن غلبة الاستعمال، والتبادر أي الناشئ عن غلبة الاستعمال هو علامة الإيه؟ الحقيقة. وقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو المظفر السمعاني والإمام الرازي للوجوب حقيقة. فهمت كده؟ عشان ما تقولش بس الشيخ إيه نسب للرازي الكلام مرتين على وجه الخطأ، هو في الأول ذكر الرازي ليقول أنه هو الذي زاد السورة الثانية سورة الاستئذان. قال للوجوب حقيقة كما في غير ذلك. كما في غير إيه؟ العلماء دول قالوا إيه؟ قالوا والله الأمر حقيقة في الوجوب، ووروده بعد الحظر ليس قرينة صارفة له عن الوجوب، فيبقى صيغة فعل بعد الحظر كصيغة فعل قبل الحظر. فهمت هذا؟ يبقى هي قبل الحظر صيغة فعل علامة تدل على الوجوب. قال فكذلك إذا وردت بعد حظر، وورودها بعد الحظر لا يصلح أن يكون صارفا لها عن الوجوب. وما فائدة الحظر؟ إيه؟ وما فائدة الحظر إذا بقي على الوجوب؟ الحظر أفاد أن هذا الفعل في هذا الوقت حرام، يحدد الوقت، فلما انتهى هذا الحكم، انتهى هذا الحكم جاء الشرع وأوجبه، يبقى حرمه في وقت وبعد ذلك أوجبه في الوقت الثاني. فهم؟ قال حقيقة كما كان في غير ذلك، وغلبة الاستعمال في الإباحة لا تدل على الحقيقة فيها. ده كلمة غلبة الاستعمال يرد على دليل أصحاب القول الأول. أنت قلت أنها يغلب استعمالها في الإباحة، فهو يقول لك أسلم أنها يغلب استعمالها في الإباحة، وغلبة الاستعمال ليس دليلا على، ليس دليلا على الحقيقة، فالمجاز قد يشتهر، فهمني، وقد يقصر استعماله ويغلب استعماله على الحقيقة ولا يخرج ذلك عن كونه مجازا. فهمتم؟ يبقى المجاز قد ينتشر ويكثر استعماله فيكون استعماله أكثر من استعمال الحقيقة، ولا يخرجه ذلك عن كونه مجازا. يعني الغائط يستعمل في خارج النجس وهو استعمال مجازي أكثر من استعمال لفظ الغائط في المنخفض من الأرض، مع أن استعمال الغائط في المنخفض من الأرض استعمال حقيقي. وتوقف إمام الحرم فلم يحكم بإباحة ولا وجوب. في قول الشيخ الغزالي سيذكر أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان قبل الحظر، يعني يرجع إلى حكم الأشياء، مش ما نقولش قبل ورود، بعد ورود الشرع. يرجع إلى حكم الأشياء بعد ورود الشرع. إيه هو حكم الأشياء بعد ورود الشرع؟ الراجح أن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم. فينظر في هذا الشيء هل هو من المنافع فيباح أو من المضار فيحرم. هذا هو الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع. ماشي؟ طب الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع لا حكم. اللي هو إحنا بنقول قبل ورود الشرع، لا، هو في أول كتاب قال لا حكم إلا لله، فقبل ورود الشرع لا حكم. يبقى الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع الأصل في المضار الإباحة، وفي إيه؟ وفي الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم. يبقى في قول هنا يأتي للشيخ الغزالي رحمه الله أن الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر يرفع الحظر ويرجع بالشيء إلى حكمه بعد ورود الشرع، إن كان من المنافع حكمنا بإباحته، وإن كان من المضار حكمنا بتحريم. فهمتم هذا؟ الشيخ يأتي بالأمثلة. قال: ومن استعماله بعد الحظر في الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرن فأتوهن. الاصطياد والبيع بعد صلاة الجمعة وأتيان النساء بعد تطهرهن، كل هذا من المباح. قال: ومن استعماله وفي الوجوب، أي ومن استعماله في الوجوب، قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. إذ قتال الأمر هنا إيه؟ فاقتلوا. فالشيخ بيقول إيه؟ إذ قتالهم المؤدي إلى قتلهم، لو المأمور به فرض كفاية. إذ قتالهم المؤدي إلى قتلهم فرض إيه؟ فرض كفاية على أقل الدرجات، على أقل الإيه؟ لأنه قد يتعين إذا كان إذا كان في وقف الدفاع يتعين، لكن هو في أقل درجاته إيه؟ فرض كفاية. وأما بعد الاستئذان فكأن يقال لمن قال لك أفعل كذا، تقول له إيه؟ افعله. أدخل؟ فتقول له إيه؟ أدخل. فهمتم هذا؟ طب التمثيل بتاع الشيخ المحلي يؤخذ منه إيه؟ يؤخذ منه إيه؟ قال يعني لو قال أصحاب القارب للأول هي للإباحة بدليل أنها مستعملة فيه، قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرن فأتوهن، فللإمام الرازي ومن معه يقول: وهي أيضا مستعملة في الوجوب، قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم إيه؟ فاقتلوا. يعني إذا استدللتم على الإباحة بالاستعمال فلنا أن نستدل بالاستعمال أيضا على الوجوب. طيب، ويؤخذ أيضا من ذكر الأمثلة إيه؟ يؤخذ أيضا تدليل على ما قيل أنه يغلب استعمالها في الإباحة. فأتى للإباحة بثلاثة أمثلة، وأتى للواجب بإيه؟ بمثال واحد. مش هو أصحاب القول الأول قال لك يغلب استعمالها في معنى الإباحة، فالشيخ المحلي يقول نعم يغلب استعمالها في معنى الإباحة، ولما نظرنا في الأمثلة وجدنا أمثلة كثيرة للإباحة، فأتينا منها بإيه؟ بثلاثة. والوجوب أمثلته قليلة متى قورنت بالإيه؟ بالإباحة. فهو أتى بثلاثة أمثلة للإباحة وبمثال واحد للوجوب، ليشير إلى المعنى الذي قيل من أنه يغلب استعمالها في الإباحة. مفهوم هذا؟ لماذا لا يقول أنه يرجع إلى كما صيغة الرفع على الإتان لم يدل مقارنة في الإباحة محمول على الوجوب؟ ما هو القائل الأول يقول ورودها بعد الحظر قرينة تصريفها من الوجوب إلى الإباحة. إيه؟ ورودها بعد الحظر يعني ورودها بعد الحظر قرينة يصرفها من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الإباحة. يقول هذا لا هو أن يقول هذا ولا هو أن يقول أي شيء آخر. يقول إن صيغة تفعل بعد الحظر وضعت لمعنى الإباحة فهي لا تحتاج إلى قرين، وده المذكور في الكتاب. هو قال لك إيه؟ هي للإباحة حقيقة. فهمت هذا؟ فمعنى ذلك أن واضع العربية وضع صيغة تفعل بعد الحظر وضعها حقيقة في الإباحة. فهمت هذا؟ يقولون هي هنا للإباحة فقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم مجازا، فلفظ مستعمل في صيغة الفعل استعملت في الإباحة مجازا. فهمت هذا؟ يبقى الفرق بين القول الأول في إذا حللتم فاصطادوا، الأول يقول فاصطادوا حقيقة في الإباحة، الثاني يقول هي استعملت في الإباحة مجازا لأن صيغة الفعل حقيقة في الوجوب. إيه؟ يعني تشعر ان قول ال احنا مع المصنف على اي حال. لا يعني ايه ممكن الشيخ قول الشيخ الغزالي يكون اعدل الاقوال، قول الشيخ الغزالي قد يكون اعدل الاقوال، النهايه ترجع الى ما كان قبل الايه الحظر، وجميع الامثله تنطبق عليه. يعني مثلا الاصطياد قبل الإحرام كان مباحا، قال وإذا حللتم فاصطادوا تقول لي الإباحة، إتيان النساء قبل الحيض مباح، هو بعد التطهر من الحيض مباح، قتال المشركين قبل الأشهر الحرم كان فرضا، طب فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا يكونوا إيه فرض. فهمت هذا؟ يبقى الأمر بعد الحظر يرجع بالشيء المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر. شيخ من المذاهب من قال بالوجوب مالكية إيه؟ الصيغة ترجع إلى ما كان عليه قبل التحذير، هذا قاعدة عند المالكية في الفقه. هي معروفة منسوبة للإمام الغزالي، منسوبة لإيه؟ للشيخ الغزالي رحمه الله. وسيأتي ذكر هذا في الكتاب. طيب أما النهي أي لا تفعل بعد الوجوب، دي بعكس المسألة السابقة، هو قال لك صلي، وبعد أن قال لك صلي قال لا تصلي، قال لي النهي بعد الوجوب، فالجمهور قالوا هي للتحريم كما في غير ذلك. فاهمين؟ قال لي إذا قال لي أصلي ثم قال بعد ذلك لا تصلي، قال لي لا تصلي صيغة نهي، الجمهور قال تحمل على التحريم، وهناك الجمهور قال الأمر بعد الحظر للإباحة، يبقى خلفوا بين المسألتين، خلفوا بين المسألة، الأمر بعد الحظر قالوا للإباحة، طب النهي بعد الوجوب قالوا للتحريم، طب لماذا لم تدخلوا للإباحة؟ يعني لو تسيرون على منهاج واحد في المسألتين تقول هذا للإباحة وهذا للإباحة. قال الجمهور هذا قياس لدليل الذي قال أن الأمر بعد الحظر للوجوب قياسا على التعليم. نعم. قال فالجمهور قالوا هي للتحريم كما في غير ذلك، ومنهم بعض القائلين بأن الأمر بعد الحظر للإباحة. عايز يقول أنهم فرقوا بين المسألتين وفرقوا. طب ما وجهه هو التفريق بين المسألتين؟ قال وفرقوا بأن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة، واعتناء الشارع بالأول أشد. مفهوم هذا؟ فإذا نهى الشارع بعد الأمر حملناه على التحريم، لأن اعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتناء الشارع بجلب الإيه المصالح. طيب مفهوم هذا؟ وقيل للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة، وقيل للكراهة على قياس أن الأمر، تفهمون هذه العبارة؟ أن الأمر بعد الحظر. أوه. كيف يتم القياس؟ أن الأمر بعد الحظر كان للإباحة لم يكن لوجود، كذلك للتحريم يكون للكراهة بعد الوجود. لا أنا أشرحها. قلب درجات في نهر أو كرامة. أحسنت. هذا هو الأمر بعد الحظر. ماذا يصنع؟ ينزل بالأمر إلى أدنى المراتب، وأدنى المراتب هي الإباحة. نحن نقول مأزون فيه فعله وتركه على السواء، وأعلى منه، أعلى من المباح، مأزون فيه يجوز تركه ولكن طلبه أولى من إيه؟ من فعله، وأعلى من ذلك مأزون فيه لا يجوز تركه. فيبقى إذا رتبت أنا في جانب الفعل، أعلى المراتب الوجوب، وأقل منها الندب، وأقل منها الإباحة. هذا في جانب الإيه؟ في جانب الفعل. قال لي الأمر بعد الحظر ينزل بالأمر من أعلى المراتب التي هي الوجوب إلى أدنى المراتب التي هي الإباحة. قال طيب والأمر النهي بعد الوجوب؟ قال لي ينزل. قال طيب تعالى في جانب الترك. قال لي أعلى المراتب في جانب الترك التحريم، وأدناها الكراهة. فكذلك النهي بعد الوجوب ينزل بالنهي إلى أدنى المراتب التي هي الكراهة. أدنى المراتب الكراهة أدنى. هو النهي وضع لأعلى المراتب اللي هو التحريم، فإذا ورد بعد وجوب نزل إلى أدنى المراتب في الترك التي هي الايه الكراهه. فهمتم القياس؟ يبقى قال لي على قياس ان الامر للاباحه. هذه العباره ربما تشكل، اذا فهمتها على هذا الوضع لا تشكل. الامر بعد الحظر ينزل بالامر من اعلى المراتب التي هي الوجوب الى ادنى المراتب التي هي الاباحه، وهذه هي ادنى المراتب في جانب، والمراتب في جانب الفعل اعلاها الوجوب ثم الندب ثم الإباحة. في جانب الترك أعلى المراتب التحريم ثم الإباحة. قال لي الأمر أو النهي المجرد لأعلى المراتب اللي هو التحريم، فإذا ورد بعد وجوب نزل إلى أدنى مراتب الترك اللي هو الكراهة. فهمت هذه العبارة؟ ما عندنا الكراهة تشتمل على خلاف الأولى، يعني الكراهة إيه؟ خلاف الأولى مندرج في الإيه؟ في الكراهة. وقيل للكراهة، هو المصنف كثيرا المشارح يقول يعني للكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الإيه؟ الأولى. وقيل للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة، وقيل للإباحة. ويبقى ده إيه سوى بين الإيه؟ الأمر بعد الحظر للإباحة، والنهي بعد الوجوب للإباحة. وقيل للإباحة نظرا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه. هو قال لي صلي، وبعد ذلك قال لا تصلي. قال لي النهي يرفع الطلب، يرفع الإيه؟ الطلب، فيثبت التخيير. النهي يرفع طلب الفعل فيثبت الايه التخيير. ما هو التخيير بين الفعل والترك؟ ما هو قال لي اولا صلي، يبقى هو مطلوب الايه الفعل. بعد ذلك قال لي لا تصلي، يبقى طلب الفعل رفع، يبقى هذه الصلاة ما عادت مطلوبة الفعل. طب إذا لم تعد مطلوبة الفعل، يبقى يجوز فعلها ويجوز تركها. وقيل لإسقاط الوجوب ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة لكون الفعل مضرة أو منفعة. لإسقاط الايه الوجوب، انا قلت لك صلي، قلت لي الصلاه واجب، بعد ذلك قلت لك لا تصلي، قلت لك لا تصلي، قلت لك خلاص يبقى كده ارتفع الطلب. هناك قال قبل الذي قبل قال فيثبت التخيير، ارتفع الطلب فيثبت التخيير. هنا يقول لا ارتفع الطلب ولم يثبت شيء، ارتفع الطلب ولم يثبت ايه شيء. طب ماذا اصنع؟ قال ارجع الى حكم الاشياء بعد، والى الاصل في الاشياء بعد ورود الشرع. ان كانت من المنافع حلت، وان كانت من المضار حرمت. فهمت هذا؟ يبقى القول الثاني قال لي النهي يرفع الطلب، فاذا ارتفع الطلب يثبت التخيير. هنا يقول لي ايه إذا ارتفع الطلب لا يثبت شيء، يرجع إلى الإيه؟ يرجع إلى الأصل. ده بيلتفت إلى المسألة اللي احنا قلناها في المقدمات، أن المباح ليس بجنس للواجب، أن المباح ليس بجنس للواجب. لو قلنا أن المباح جنس للواجب، يبقى إذا ارتفع الوجوب يثبت التخيير. إذا قلنا المباح ليس بجنس للواجب، يبقى إذا ارتفع الوجوب لا يثبت المباح، لا يثبت التخيير، لا تثبت الإباحة. طب ما الذي يثبت؟ قال لي نرجع إلى ما كنا عليه قبل بعد ورود الشرع. فهمت كده؟ مسألة جميلة جدا. وإمام الحرمين على وقفه في مسألة الأمر فلم يحكم هنا بشيء كما هناك. الأمر بعد الحظر، إمام الحرمين يقول أتوقف. طب والنهي بعد الوجوب؟ أتوقف. بس الشيخ هنا لم يأتي بكلام الشيخ الغزالي، وان هو يرجع الى ما كان عليه قبل ايه قبل ورود الحظر. الامر بعد الحظر يرجع الامر الى ما كان عليه قبل الايه الحظر. هو ذكر الهامش. ايه الهامش؟ شكرا في الهامش عندك. من باب الفوائد في الحاشية ذكر أمثلة للنهي بعد الوجوب تدل على التحريم، وأمثلة للنهي بعد الوجوب تدل على الكراهة. فأتى بمثال قال يا رسول رأيت إن قاتلني رجل من الكفار فقطع إحدى يدي ثم لاز مني بشجرة فقال آمنت بالله أقتله؟ فقال لا. ويوجه الدلالة، هو كان مأمورا بقتال هذا الكافر، صح كده ولا لا؟ يبقى هو كان مأمورا بقتال الكافر، وبعد كده النبي قال له إيه؟ لا تقتله، لا تقتله، لا تقتله. هنا النهي للتحريم، يبقى نهي ورد بعد وجوب وهو دال على التحريم. هذا النهي دل على التحريم. والمثال الثاني اللي هو ذكره في الكراهة، أصلي أنا مأمور بالصلاة وأسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، أصلي في معاطن الإبل؟ فقال لا، مع أنك مأمور بالصلاة صلي، ثم قال لا تصلي في معاطن الإبل. قال لي والصلاة في معاطن الإبل مكروه، مفهوم؟ مسألة. عند الإمام الحرمين إذا كان يتوقف ولا يعمل، يتوقف يعني إيه يتوقف؟ يعني ينتظر ينتظر قرينة. من لا يتوقف يحكم بمجرد اللفظ، من يتوقف يقول أنا لا أحمل اللفظ على المعنى الأول ولا على المعنى الثاني إلا إيه؟ إلا بقرينة. يصلح للنهي بعد الوجوب الدال على الكراهة، على الكراهة. شو قيل للتحريم وقيل للكراهة؟ إذا أردت أن تمثل للتحريم تأتي بمثال فلاز مني بشجرة أقتله، قال لا. إذا أردت أن تأتي بمثال للكراهة أصلي في مبارك في معاطن إبل، قال لا. هو مذكور عندي في الحاشية. ماشي يا شباب. مسألة. الأمر أي افعل. قدر أنت بقى، أنت بقى شاطر. قدر أنت. أي صيغة الأمر. مسألة الأمر أي صيغة الأمر، عشان كده الشرح راح فسرها بإيه؟ افعل. يبقى الأمر أي صيغة افعل، صيغة الأمر أي صيغة افعل. قال أنا كنا نتكلم في مبادئ المحفل في فرق بين لفظ الأمر وتكلمنا عليه وصيغة الايه الأمر، وتأتي لها كل هذه المباحث. أي فعل لطلب الماهية، لا للتكرار ولا مرة، لا لتكرار ولا مرة، والمرة ضرورية، والمرة ايه ضرورية. طب هو الكلام سهل، صيغة تفعل لطلب الماهية، كيف نفهم هذا في صلي لطلب ماهية الصلاة، زكي لطلب ماهية، يعني طلب إيجاد هذه الماهية. ماشي. الماهية الشيء، الشيء. ماشي. أنت عايز تريد أن تأتي بلفظ يعني الماهية تأتي بمعنى حقيقة الشيء، حقيقة الإيه الشيء. ما هي مصدر صناعة؟ مصدر صناعة. نعم. الأمر لطلب الماهية، يعني لطلب إيجاد الماهية، يعني لطلب إيجاد الشيء، لطلب إيجاد الإيه الشيء، أو لطلب تحصيل الشيء. ويبقى هذا الشيء ليس موجودا في الخارج، فإذا طلبته ماذا إذا أمرت به؟ يعني أريد أن توجد هذا الشيء في الخارج. صلاتك للظهر لم توجد، فأنا أريدها أن توجد، فأقول لك صلي الظهر، فهمت هذا؟ يبقى طلب الماهية يعني طلب إيجاد الماهية، يعني طلب إيجادها في الخارج. طلب تحصيلها لا لتكرار. عندما أقول لك صلي مش معناها صلي صلي صلي صلي ماشي، ولا معناها صلي مرة ماشي. قال والمرة ضرورية إذ لا توجد الماهية بأقل منها. الماهية هي حقيقة الشيء، لا توجد في الخارج إلا لا توجد بأقل من مرة. فإذا أنا طالبتك أو أمرتك بالصلاة فأنا أطلب منك إيجاد ماهية الصلاة في الخارج، هي لا توجد في الخارج بأقل من إيه؟ من مرة. قال لي يبقى المرة ضرورية. يبقى إذا قلت لك صلي، أسأل أنا الآن سؤال، صلي هل تدل على صلي مرة؟ قال لي لا تدل على صلي مرة وضعا، وإنما تدل على صلي مرة التزاما. فهمت هذا؟ لما أقول لك ابن السقفة، قال لي ابن السقفة هذه لا تدل على ابن الجدران وضعا، وإنما تدل على ابن الجدران التزام، لأنه لا يوضع سقف بدون إيه؟ بدون جدران. فهمت هذا؟ يبقى دلوقتي عندما أقول لك المرة ضرورية، يعني إيه المرة ضرورية؟ عايز يقول أن لفظ صلي لا يدل على صلي مرة وضعا، لذلك أقول أنه لا لم يوضع للدلالة على المرة ولا على التكرار. يبقى هو لا يدل على المرة وضعا، وإنما يدل عليها التزام، لأنه صلي لطلب إيجاد الماهية في الخارج، وإيجاد الماهية في الخارج لا يوجد بأقل من مرة، فصلي تدل على صلي مرة التزاما. فهمت هذا؟ يبقى لا تدل عليها وضعا وإنما تدل عليها التزاما. سهلة دي؟ وقيل المرة مدلول، وقيل المرة مدلول. أنت لن تستطيع أن تشرح هذه العبارة. وقيل صيغة تفعل وضعت للدلالة على المرة، فيبقى دلالة تفعل على صلي، على صلي مرة دلالة وضعية، دلالة وضعية. يبقى إيه الفرق بين القول الأول والثاني؟ الأول يدل على المرة التزاما لا وضعا، والثاني يقول بل إيه تدل عليها وضعا. وقيل المرة مدلوله، وفي تقدير الكلام فتدل صيغة تفعل على المرة، فتدل صيغة تفعل على المرة إيه وضعا. لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة، والمرة ضرورية مش معطوف على شيء، استئناف. إذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها، فيحمل عليها، فيحمل، فتحمل صيغة تفعل عليها على المرة، فيحمل عليها التزاما لا وضعا، فيحمل عليها التزاما إيه لا وضعا. وقيل المرة مدلوله فتدل على المرة وضعا، وبالتقدير ذا يظهر لك الفرق بين القول الأول والثاني. ويحمل على التكرار على القولين بقرينة. والله إذا قلت أن الأمر لا يدل على المرة وضعا وإن دل عليها التزام، تقول هو لا يحمل على التكرار إلا بقرينة. كان يقول لك إيه صلي دوما، فهمت هذا؟ ويحمل على، ولا يحمل على التكرار إلا بإيه إلا بقرينة. قال لي وكذلك القول الثاني، إذا قلنا أن افعل تدل على المرة وضعا، قال لي يبقى دلالته على التكرار مجاز، والمجاز لا يحمل عليه إلا بقرين. لكن هو من صيغة لا يؤخذ منه المرة، على قول الثاني يؤخذ منه المرة. المرة مأخوذة على كلا القولين، بس مأخوذة من الأول التزاما ومأخوذة من الثاني وضعا. لا يؤخذ من قوله على قول الأول، لا يؤخذ من صيغة افعل المرة، المرة، ولكنه يؤخذ من الخارج. لا عندنا اللفظ يدل، اللفظ يدل على معناه ويدل على لازم معناه. فهمت هذا؟ طيب على على كل على كل القولين، القول الأول يقول افعل، ما هو المعنى الحقيقي لافعل؟ طلب الماهية. طب إذا حمل على طلب الماهية مقيدا بالتكرار، يبقى حمل اللفظ على معنى مجازي، والمجاز لا يحمل عليه إلا بقرينة. طب إذا قلت أن المر مدلوله، يبقى هو وضع للمرة فإذا استعمل في التكرار كان استعمالا مجازيا فيفتقر إلى القرين. فهمت هذا؟ يبقى على القول الأول هو صيغة الفعل لم تضع للتكرار وإنما وضعت لطلب الماهية، فإذا استعملت للتكرار كان مجازا فيحتاج إلى قرينة. على القول الثاني هي وضعت للمرة فإذا استعمل في التكرار كان استعمالا مجازيا فيحتاج إلى قرينة. على القول الثاني قيل المرة إذا قال افعل ويقصد افعل مرة، هو لا يقصد، هو افعل تدل على افعل مرة. ويأخذون من هذا صيغة افعل القول افعل مرة. ماشي. على قول الأول افعل فقط، افعل يعني اللي طلب الفعل فقط. بس بس يعني إذا قلت لك صلي، هل يمكن أن تمتثل بدون إيقاع الصلاة مرة؟ لا. يبقى المرة دل عليها اللفظ التزاما مش وضعا، كدلالة لفظ السقف على الجدران، السقف ما وضع ليدل على الجدران، صح كده ولا لا؟ لكن الصيغة لا يشمل هذا. الصيغة لا تشمل هذا. ابن سقف، ابن سقف ما مدلول السقف لغة؟ مدلوله معروف. طب هل الجدران من مدلول السقف؟ ليست من مدلوله، لكن أنا لا أستطيع أن أمتثل وأبني السقف إلا إذا بنيت الجدران. يبقى السقف دل على الجدران لا وضعا وإنما دل عليها التزام. أنتم تدعونني إلى التكرار ثم تقولون لي لا إيه؟ لا تكرر. خلاص كده. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو حاتم القزويني في طائفة، يعني لم ينفردوا بهذا القول، للتكرار مطلقا ويحمل على المرة بقرينة. هذا بالعكس لو وده قول شديد. يعني ايه؟ قال لي للتكرار كلمة مطلقا ديت سيأتي تفسيرها في كلام الشيخ، يعني سواء علق او لم يعلق. انا بقول لك وان كنتم جنبا فاتطهروا، يعني كلما كنت جنبا يجب عليك ان تتطهر. هنا الأمر يتكرر، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. فإذا كان معلقا يدل على التكرار عند الشيخ أبو إسحاق الإيه الإسفرايني. طب وإذا لم يكن مكررا، كان أقول لك ابتداء اتطهروا ابتداء، قال هو أيضا إيه عنده للتكرار. يبقى الأمر صيغة يفعل للتكرار عند الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني علقت أو لم تعلق، وسواء كان المعلق عدلة أو ليس بعدلة. ده كلمة مطلقة، كلمة مطلقة دي تفسر بإيه؟ سواء كان الأمر معلقا على شرط أو لم يعلق على شرط، وسواء كان المعلق على شرط معلق على علة أو على غير علة. وسيأتي شرح هذا الكلام. المعلق على علة وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، الأمر بالطهارة معلل بالجنابة، صح كده ولا لا؟ طب وهو في الحاشية يقول هذا. طب وغير العلة، كأن أقول لك إذا جاء أول الشهر فأعتق عبدك، ليس مجيء أول الشهر علة في عتق الإيه العبد، في مفهوم هذا؟ إذا جاء أول الشهر إيه فأعتق عبدك، يبقى المعلق عليه قد يكون شرط، قد يكون علة، وقد يكون غير إيه غير علة. الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني يقول الأمر يدل على التكرار، ماشي، سواء مطلقا. يعني مطلقا علق أو لم يعلق، وإذا علق علق على علة أو على غير علة. قال لي مطلقا، قال لي فيستوعب تكملت المذهب هكذا، فيستوعب الزمان ماشي على حسب الإمكان، فيستوعب الزمان على حسب الإيه الإمكان. يعني إذا قال لي أصلي يبقى معناها أصلي أبدا، وتخرج منها أوقات النوم وأوقات الجنابة وفهمني تخرج عن هذا الوقت. لكن إذا قال صلي يبقى صلي إيه صلي أبدا، ويخرج منها أوقات النوم وأوقات الجنابة وأوقات قضاء الحاجة. ده كلام الشيخ أبو إسحاق الإيه الإسرائيلي. للتكرار المستوعب للزمان على قدر الإمكان. فقلنا للشيخ أبو إسحاق الإسفرايني طب ماذا تصنع بالأوامر التي تحمل على المرة؟ فقال إذا حملت على المرة تكون المرة معنى مجازي، فلا تحمل على المرة إلا بإيه بقرين. ماشي. وقيل للتكرار إن علق بشرط أو صفة، ده قولي في المسألة. فأنت أصلا تقول الأمر لا يدل على مرة ولا تكرار، وبعضهم قال يدل على المرة، والشيخ أبو إسحاق الإسفرايني قال تدل على التكرار. هذا القائل قال هي لا تدل على التكرار إلا إذا علقت بشرط أو صفة بحسب تكرار المعلق به. يعني إذا تكرر المعلق عليه يتكرر إيه الأمر، نحو إيه وإن كنتم جنوبا فاطهروا. قال لي هذا علق على إيه؟ على شرط. والزانية والزاني فاجلدوا علق على صفة. يبقى إذا تكررت الجنابة تكرر الأمر بالطهارة، وإذا تكرر الزنا تكرر الأمر بالإيه بالجلد. طيب يبقى مثلا إن زنى زيد فاجلدوه، ويأتي بالمثال في الحاشية إن زنى زيد فاجلدوه. طب وقع منه الزنا مرة نجلده، طب وإذا وقع مرة ثانية نجلده، وإذا وقع مرة ثالثة نجلده. يبقى يتكرر الأمر بتكرر الصفة، أو يتكرر الأمر بتكرر الشرط. تتكرر الطهارة والجلد بتكرر الجنابة والزنا، ويحمل المعلق المذكور على المرة بقرينة كما في أمر الحج المعلق بالاستطاعة. فإن لم يعلق الأمر فللمرة ويحمل على التكرار بقرينة. ما مذهب جميل جدا، يعني فيه تفاصيل. الأمر المعلق على شرط أو صفة، اللي يتكرر بتكرر الأمر والصفة. قلت له طيب، ويبقى هو يدل على التكرار حقيقة، الأمر المعلق على شرط أو صفة يدل على التكرار حقيقة. قلت له طب إن علق على شرط وصفة، شرط أو صفة، وحمل على المرة، إذن يكون قد حمل على معنى مجازي فيحتاج إلى قرينة. قلت اتني بمثال. فقال الحج من قبيل الأمر بالحج من قبيل الأمر المعلق على شرط الاستطاع، إذا استطعتم فحجوا، ولله على الناس حج البيت من استطاع، يعني إذا استطعتم فحجوا. قال لي بقى الأمر بالحج من قبيل الأمر المعلق على شرط، اللي هو شرط الإيه الاستطاع، ومع ذلك دلت القرينة على أنه يجب إيه؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو كنت نعم لوجب. يبقى هو لا يجب إلا إيه؟ إلا مرة واحدة. قال لي إذا استطعتم فحجوا، نحملها على المرة بالقرينة. ولولا قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت نعم لوجبت لكنا أوجبنا الحج كل إيه؟ كل عام. ده مقتضى هذا الإيه؟ المذهب. قلنا له طيب أنت تكلمت عن الأمر المعلق على شرط أو صفة أنه حقيقة في التكرار ولا يحمل على المرة إلا بقرينة، طيب ماذا تقول في الأمر المجرد عن التعليق، الأمر غير المعلق لا على شرط ولا على صفة؟ قال لي هذا حقيقة في المرة، فلا يحمل على التكرار إلا بقرينة. فهمتم هذا؟ وهذا ما نقول الفقهاء كذلك تفسير الراجح. لا، هو التفسير الراجح في الأصول اللي هو هو هنا لابد أن تفهمها شيء، هو دقة نظر الأصولي. أنا أتكلم في ماذا؟ أتكلم في افعل. افعل هذه لا تدل على تكرار ولا على مر. طب التكرار موجود هنا في إن كنتم جنما في الطهارة، فيقول افعل فالطهارة هذه ما دلت على تكرار، وإنما الذي دل على التكرار أمر آخر، وهو إيه؟ أن صيغة الشرط أفادت أن الجنابة علة في وجوب الطهارة، والقاعدة تقول أن الحكم يتكرر بتكرر علته، فالتكرر لم يأتي من فالطهارة وإنما جاء من العلة، من الإيه؟ من العلة، وأن العلة إذا تكررت يتكرر معها المعلول. فهمت هذا؟ يبقى أنت كمذهبك أنت راجل أصولي، ما هو مذهبك؟ أنها لا تدل على التكرار. أقول لك وإن كنتم جنوبا فالطهارة دل على التكرار، تقول أنا أقول هنا بالتكرار، ولكن التكرار لم يستفاد من فالطهارة، استفيد من ماذا؟ من الدلالة على أن الجنابة علة في الطهارة، وعندي قاعدة أن الحكم يتكرر بتكرر علة، يبقى التكرار خارج عن إفادة فالطهارة. فهمتم؟ قال تتكرر الطهارة والجلد بتكرر الجنابة والزنا، ويحمل المعلق المذكور على المرة بقرينة، لأنه إذا حمل على مرة يحمل على معنى مجازي، كما في أمر الحج المعلق بالاستطاعة. قال لي هذا الأمر بالحج من قبيل الأمر المعلق، الأصل فيها أن يحمل على التكرار، لكنه حمل على المرة هنا بقرينة، بالقرينة اللي هي إذا قلت نعم لوجبت. قال فإن لم يعلق الأمر، إذا لم يعلق على الصفة أو على شرط، قال فللمرة، أي فللمرة حقيقة، ويحمل على التكرار اللي هو المعنى المجازي حينئذ بالإيه؟ بالقرينة. فهمتم؟ بقرينة. وقيل بالوقف عن المرة والتكرار بمعنى أنه مشترك بينهما أو لأحدهما ولا نعرفه، مشترك بينهما. اللي هنا من توقف؟ قال لك لا أدري. الاشتراك أو الوقف قد يكون سببه الاشتراك وقد يكون سببه عدم الدراية. فالمتوقف في هذه المسألة يقول أحدهم، أحد المتوقفين يقول إيه؟ لا أدري هل هي وضعت للتكرار أم وضعت للمرة، أنا لا أعلم المعنى الحقيقي لصيغة فعل، هل هي الدلالة على التكرار أو الدلالة على المرة، فأنا أتوقف. والآخر يقول هي وضعت لكل منهما، فأنا أتوقف، وضعت لكل منهما حقيقة، فأنا أتوقف لأجل كما أتوقف في لفظ القرء، أتوقف في المرة والإيه والتكرار، لأن الصيغة تفعل وضعت لكل منهما حقيقة. فهمتم؟ يبقى الاشتراك الوقف أحيانا يكون سببه الاشتراك، وهذا القائل يقول بأنها وضعت، يجزم بأنها وضعت لكل من المعنيين حقيقة، والآخر يتوقف لعدم الدراية بالمعنى الحقيقي الذي وضعت له صيغة فعل، هل هو المرة أو التكرار. خلاص يا شباب؟ قال لي قولان، وبالتالي ماذا نصنع؟ قال فلا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة، كما نصنع في لفظ القرء، لا نحمله على واحد من المعنيين إلا بقرينة، وكذلك لا أحمل صيغة فعل على المرة أو على التكرار إلا بقرينة. ومنشأ الخلاف استعماله فيهما في المرة والتكرار كأمر الحج والعمرة، ده مرة، وأمر الصلاة والزكاة مكرر، يعني الحج والعمرة يؤمر بهما على سبيل المرة، والصلاة والحج يؤمر بها على التكرار، وأمر الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة والصوت، فهل هو حقيقة فيهما؟ لأن الأصل في الاستعمال حقيقة. لو قلنا حقيقة فيهما يبقى ذهبنا إلى الاشتراك وذهبنا إلى القول بالوقف. أو في أحدهما حذرا من الاشتراك ولا نعرفه، هو وضع لأحدهما ولا نعرفه، قال لي أيضا هذا يصيرنا إلى القول بالوقف، يبقى هل وضع لكل منهما فنتوقف، أو وضع لأحدهما ولا نعرفه فنتوقف، أو هو للتكرار، يعني أنه نقول الأمر وضع للتكرار لأنه الأغلب، يبقى ده هذا هو قول التكرار، أو وضع للمرة، ده هو القول بأنه وضع لأنها المتيقن، أو هو للتكرار، أو هو للتكرار يبقى قول أبو إسحاق الإسفرائيلي. طب لماذا نقول هو للتكرار؟ قال لأنه الأغلب، الأغلب في أوامر الشارع أنه لا يؤمر بها مرة واحدة، الصلاة يؤمر بها تكرارا، والزكاة والصيام، فهمني؟ إذا ما قارنا بين الأوامر التي تتكرر والأوامر التي لا تتكرر، أو المأمورات التي تتكرر والمأمورات التي لا تتكرر، نجد الأغلب إيه؟ نجد الأغلب التكرار. أو المرة لأنها المتيقن، كل الأقل هو المتيقن، الأقل هو المتيقن. طب المرة أقل من التكرار فتكون هي الإيه؟ المتيقن. مش الشيخ قال لك المرة ضرورية لأن الفعل لا يوجد في الوجود بأقل من مرة، يبقى المرة هذه متيقنة وما زاد محتمل، وما زاد عن المرة إيه؟ محتمل. إحنا كده ذكرنا تعليل القول بالوقف، وتعليل القول بالتكرار، وتعليل القول بالمرة. بقي لنا تعليل القول الأول أنها لطلب الماهية لا لمرة ولا للتكرار، يأتي تعليله في قوله أو في القدر المشترك بينهما. إيه هو قدر المشترك بينهما؟ أنا أقول طلب الفعل مرة، طلب الفعل تكرارا، إيه هو القدر المشترك؟ طلب الفعل، لو طلب الماهية، فهمت هذا؟ القدر المشترك طلب الفعل مرة، طلب الفعل تكرارا أو مرارا. قال لي القاسم المشترك بين القولين هو طلب الايه؟ طلب الفعل اللي احنا عبر عنه المصنف بطلب الماهية، او في القدر المشترك بينهما اللي هو طلب الماهية حذرا من الاشتراك والمجاز، وهو الاول الراجح، وهو الاول الايه؟ الراجح. فهمتوها كده يا شباب؟ لو قلت انا هو حقيقة في المرة، قال لي يبقى لازم الاشتراك، لو قلت حقيقة في أحدهما لازم الاشتراك في الآخر، وإذا قلت حقيقة في كل منهما، لو قلت أنه حقيقة في أحدهما لازم المجاز في الآخر، وإذا قلت حقيقة في كل منهما لازم الاشتراك، وكل منهما على خلاف الأصل. طب كيف أفر من هذه وتلك؟ أقول هو حقيقة في القدر الإيه؟ المشترك. ووجه القول بالتكرار في المعلق، أنت في قول يقول إذا علق على شرط أو صفة أفاد التكرار، ووجه القول بالتكرار في المعلق أن التعليق بما ذكر مشعر بعليته، والحكم يتكرر بتكرر علته. ووجه ضعفه أن التكرار حينئذ إن سلم مطلقا، أي فيما إذا ثبتت عليته، إذا ثبتت علية المعلق به من خارج أو لم تثبت ليس من الأمر. خلي بالك من حاجة أنا أشرحها وبعدين إيه، هو الشرح ده مستفاد من الحشية. أنت هو الشيخ سألته قال لي الأمر المعلق على شرط أو صفة يدل على التكرار، يدل على، قلت له لماذا؟ قال لأن التعليق مشعر بالعلية، والحكم يتكرر بتكرر إيه؟ علية علتي، والحكم يتكرر بتكرر إيه؟ علتي. فقلت له التعليق ليس مشعرا بالعلية بالإطلاق. أنت بنيت كلامك على إيه؟ أن التعليق مشعر يعني يدل على العلية، يدل على العلية مطلقا. فأقول له لا مطلقا، هو يدل على العلية لا مطلقا، قد يدل على العلية أحيانا وقد لا يدل عليها أحيانا أخرى. طيب إن كنتم جنبا فاتطهروا، هنا التعليق يدل على العلية. إن جاء أول الشهر فأعطني درهما، إن جاء أول الشهر فأعطني إيه درهما. هل إعطاء الدرهم معلق بال، هو معلق بمجيء أول الشهر، لكن ليس مجيء أول الشهر علة في الإيه؟ إذا جاء أول الشهر فأدي إلي ديوني، هل وجوب الأداء مقدم أول الشهر علة في دفع المال؟ ليس علة في دفع المال، لأنك استدنت مني يجب عليك أن ترد الدين، يبقى علة وجوب قضاء الدين هو هي الاستدانة، مش مجيء، مش مجيء أول إيه؟ أول الشهر. فهمت هذا؟ فأقول لك مثلا وأنت تقول إن طلع النهار فزوجتي طالق، هل طلوع النهار علة في الطلاق؟ ليس علة في الطلاق. فهمت هذا؟ يبقى المعلق عليه أحيانا يكون علة وأحيانا لا يكون علة. الشيخ سألته فقال الأمر المعلق على شرط أو صفة يدل على التكرار لأن التعليق يدل على العلية مطلقا، فكنت لا أسلم ذلك، لا أسلم إيه؟ لا أسلم ذلك، لأن التعليق أحيانا يدل على العلة كما في قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وأحيانا لا يدل على العلة كما لو قلت لك إن جاء أول النهار فأعطني كذا. فهمت؟ طيب وإن سلم، يعني نزلت درجة، لو سلمت لك أن التعليق يدل على العليات مطلقا، أنا لا أسلم ذلك، لكن إن سلمته فأقول لك التعليل وتكرر الحكم بتكرر العلة خارج عن مدلول صيغة افعل، والكلام في مدلول صيغة افعل. فهمت هذا؟ التعليل وتكرر الحكم بتكرر العلة هذا أمر خارج عن إيه؟ عن مدلول صيغة افعل، والكلام في مدلول صيغة افعل. كده أظنها فهمت. طب نقرأها بقى. عندنا ووجه القول بالمتكرر، أنا عندي بالتكرار، ووجه القول بالتكرار في المعلق. يا إدريس وجهها هكذا، وجهها هكذا. ووجه ضعفه أن التكرار حينئذ إن سلم، أنا شرحت هذا أولا، أنا لا أسلم أن التعليق يدل على التعليل مطلقا، وإن سلم، فهمني، إن سلم مطلقا أن التعليق يدل على التعليل مطلقا، إن سلم أي فيما إذا ثبتت علية المعلق به من خارج أو لم تثبت ليس من الأمر. فيما إذا ثبت العلية المعلق به من خارج، زي وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا المعلق عليه علة في في في الأمر بالطهارة، صح كده ولا لا؟ أو لم تثبت، إن جاء أول الشهر فأعتق عبدك، ماشي؟ قال لي أن التكرار حينئذ إن سلم مطلقا أي فيما إذا ثبتت علية المعلق به من خارج أو لم تثبت، أن هذا التكرار ليس من الأمر، ليس من صيغة الأمر، وإنما هو من التعليل وتكرر الحكم بتكرر العلة. قال لي ليس من الأمر، يعني ليس من مدلول صيغة الأمر، وإنما هو من خارج، وهو التعليل وإيه؟ وكون الحكم يتكرر بتكرر العلة. أنا شرحتها كده ثم خلاص، كده انتهينا. قال ثم التكرار عند الأستاذ وموافقيه زي أبي حاتم القزويني، الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، وموافقيه كأبي حاتم القزويني قال حيث لا بيان لأمده يستوعب ما يمكن من زمان العمر. الجملة اللي أنا قلتها هو إذا قال لي أصلي ولم يحدد صوم الشهر إلى نهايته، أنا صوم رمضان إلى نهايته، يبقى أنا كده أعرف البداية وأعرف النهاية. لكن لو قال لي صوم ولم يحدد قال لي يبقى صوم أبدا، صوم إيه أبدا، وصلي صلي أبدا. يستوعب ما يمكن من زمان العمر لانتفاء مرجح بعضه على بعض. بعض البعض إذا قلت لك أنه يدل على التكرار، يبقى لو قلت في هذا الوقت دون غيره يبقى ما الذي رجح هذا الوقت عن غيره؟ لا مرجح. فهم يقولون بالتكرار في المعلق بتكرار المعلق به من باب أولى، وبالتكرار فيه إن لم يتكرر المعلق به حيث لا قرينة على المرة. فلهذا قال المصنف مطلقا. ده بيشرح لسه قول أبي إسحاق الإسفرائيلي اللي أنا شرحته. أنا أريدك الآن أن تشرح لي قول الشيخ أبي إسحاق الإسفرائيلي. قلت الأمر يدل على التكرار، الأمر المجرد يدل على التكرار، تطلب الأمر المعلق على شرط أو صفة، هل ده يتكرر من باب أولى؟ إذا كان الأمر المطلق يدل على التكرار يبقى المعلق على شرط أو صفة، ثبت أن هذا الشرط أو هذه الصفة علة في الأمر اللي يتكرر من باب أولى. قلت له طب والمعلق على شرط أو صفة إذا ثبت أن هذه الصفة ليست علة وأن هذا الشرط ليس علة، الأرض يدل على التكرار. يبقى فهمنا مذهب الشيخ كلمة مطلقا في كلام الشيخ إيه؟ الأمر يدل على التكرار مطلقا سواء لم يعلق على صفة أو شرط أو علق على صفة أو شرط هي علة أو علق على شرط أو صفة ليست علة. يبقى شامل الإيه؟ الصور الثلاثة. وده تفسير لكلمة إيه؟ مطلقا اللي وردت من ثلاث ساعات. ماشي. شوف. أي فيما إذا ثبت اللية المعلقة به من خارج أو من تسلك، يعني نأخذ الجملة اعتراضية. هلا كلمة مطلقا تفسر بماذا؟ ما هو إلا إيه؟ وأن التكرار ليس من الأمر. أن التكرار ليس من الأمر. أن التكرار ليس من الأمر. ليس من الأمر دي خبر، خبر أن. إن حينئذ إن سلم مطلقا، كلمة مطلقا مفسرة فيما إذا ثبتت علية المعلق به من خارج. كلمة مطلقا يعني إيه؟ فيما ثبتت عليته وفيما لم تثبت عليته. خلاص كده؟ طيب نتوقف.